بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب الوقف. وقف مصدر وقف يتوكل، بمعنى انه توقف عن الحركه او عن المشي او عن التصرف، والمراد به هنا أن يأتي الإنسان على شيء من ذلك فيشبكه عن البيع والشراء ويجعله في الطاعة، يجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى بما ينفع المسلمين. يقولون الوقف هو تحديث الأصل، تحديثه يعني عن التصرف والبيع والشراء وتسبيل المنفعة، تسبيل المنفعة، منفعة الأصل، لأن تكون على بر وعلى طاعة وعلى منفعة ليعود أجرها إلى الواقف. فالوقت باب عظيم من ابواب الدنيا، ودليله السنه الصحيحه والاجماع، السنه الصحيحه وردت احاديث في فضيله الوقت، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه. والصدقة الجارية هي الوقف، يعني مستمرة، صدقة جارية يعني مستمرة يجري ثوابها على صاحبها ما دام هذا الوقت موجودا ينتفع به. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الوقت، وما من أحد من الصحابة له مال إلا ووقف، منهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فكل من عنده جدة أيمان من الصحابة فإنه يقف وقفا ينتفع به بعد موته لأجر الثواب، فهو عمل فاضل وعمل جيد ورغب فيه. نعم، وهو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. تحديث الأصل الذي هو المال، حبسه عن البيع والشراء ونقل الملك، وإخراجه من ملك صاحبه، إخراجه من ملك صاحبه ومنع بيعه وهبته وإرثه، لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يغير ولا يبدل حتى يستمر نفعه وعطاؤه وخيره لصاحبه حيا وميتا. وليس الوقت خاصا لحالة الموت، بل حتى لحالة الحياة يجوز للإنسان أن يوقف وقتا وهو صحيح معافى على قيد الحياة، يجوز هذا. نعم، وهو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. تحديث الأصل من البيع والشراء ونقل الملك، وتسجيل المنفعة وهي الغلة التي تحصل من هذا الأصل. نعم، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الوقت لا بد له من صورة، لا يصح الا بصورة، والصورة على قسمين: صورة قولية كأن يطير وقفت هذا الشيء، حبست هذا الشيء، استبدلته، هذه ألفاظ صريحة، أو يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. فالوقت له صورة قولية وهي تنقسم إلى قسمين: صورة صريحة وصورة كناية. الصريحة مثل حبست سبلت وأوقفت، هذه صريحة ما تحتمل غير الوقت، والكناية هو ما تحتمل الوقت وغيره. نعم، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الصورة الفعلية يأتي تمثيل لها، كأن يجعل أرضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، فهذا ما يحتاج أنه يقول وقفت هذه الأرض، بل إذا جعلها مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها صارت وقفا منفعلا. أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، حتى ولو لم يقل وقفتها الفعل يدل على الوقت. نعم، وبالفعل الدال عليه كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، هذه صورة فعلية لا يحتاج إلى أن يتلفظ. نعم، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، نعم هذه فعلية. نعم، وصريحه اللفظ ينقص من قسمين: صريح وكناية. نعم، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، هذا صريح لا يحتمل غير الوقت. حبست سبلت وقفت، هذا لفظ صريح سمي صريحا لأنه لا يحتمل غير الوقت. نعم، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. نعم، ثلاثة ألفاظ: الصرايح ثلاث والكنايات ثلاث. نعم، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. كنايته تصدق، حرم، التحريم هو المنع، نعود التحريم معناها اللي هو الحرام، لكن معناه حرمت يعني منعت تصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو نقل منه. حرمت أبدت من التأبيد وهو الدوام، هذه كناية، يحتمل أنه أراد الوقت ويحتمل أنه أراد غيره. فيشترط النية، يشترط مع الكناية النية، أو أن يضيف إليها لفظا يدل على الوقتية، كان يقول تصدقت به صدقة محبسة أو مسجلة، أو يقول مؤبدة، إذا أضاف إليها لفظا آخر يدل على الوقتية صار وقت، أو نوى بذلك الوقت صار وقت. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فتشترط النية مع الكناية. اي نعم، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، الألفاظ الخمسة التي هي الصرايح وما بقي من الكنايات. إذا أخذت وحده من الثلاث بقي ثنتين، مع ثلاث يصير خمس. نعم. أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. أو اقتران بحكم الوقف، كأن يقول لا يباع، حرمته أو تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، على حكم الوقف إنه لا، إنه ما يباع ولا. نعم. ويشترط فيه المنفعة دائما. اشترطوا في الوقف، اشترط فيما يوقف، اشترطوا في الأشياء التي توقف أن تكون لا نفع مستمر مع بقاء عينها، ينتفع بها مع بقاء عينها ويكون نفعها مستمر. فإن كان لا ينتفع بها إلا مع ذهاب عينها كالطعام الذي لا ينتفع به إلا بأكله، فهذا لا يصح وقف. لا يصح أن تتوقف طعام إنه لا يستمر ولا يبقى، إنما الذي يبقى كالبيت والبستان والأرض ما شابه ذلك. أما الذي لا ينتفع به إلا مع خلفه كالطعام فهذا لا يوقف، هذا يتصدق له صدقة، وأن الوقف لا، لا يصلح. نعم. ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه، شرطا يكون النفع مستمرا. أما الذي لا ينتفع به إلا مرة ثم ينقطع نفعه فلا يصح وقفه، أو أنه ينتفع به لا ينتفع به إلا مع الخلافة هذا لا يصح وقفه. نعم. ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. العقار يشمل البستان ويشمل الدار ويشمل الأرض، لأن هذا ينتفع به مع بقاء عينه، وهذا ما يسمى بالأموال الثابتة. هذا الحيوان هو ما يسمى بالأموال المنقولة، كأن يطلب حيوانا على المحتاجين أو سلاحا في سبيل الله أو ما أشبه، أو ثيابا، أو ثيابا يلبسها المحتاجون ما بقيت. نعم. وأن يكون الثياب لا تستمر. نعم. وأن يكون على بر. الشرط الثاني أن يكون الموقوف على بر، يعني على عمل صالح، على عمل صالح. إن كان على عمل باطل كالذي يوقف ماله لبناء الكنائس أو للبناء على القبور، إن فيه من القبوريين الآن من يوقفون على الأضرحة هذا وقف باطل، لأنه يعني ليس على بر إنما هو على إثم. أو يوقف ماله لطباعة كتب الزندقة والإلحاد، أو يوقف جنسه للمغنين وأصحاب الفنون المحرمة، فلا يجوز الوقف على هذه الأشياء لأنها محرمة، فإذا أوقف عليها فقد أعان على الإثم والعدوان. نعم. وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر، الأشياء التي فيها بر المساجد بيوت الله عز وجل، فإن الأجر يجري لصاحبها ما دام يصلى فيها. القناطر وهي التي تبنى على الأنهار ليجتاز الناس من فوقها، يجتازون الناس إلى المرور فيعمل لهم قنطرة على النهر أو على طرف البحر ليمروا منه، هذا من أعمال البر، لأن هذا نفع

نعم. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم. يجب العمل بشرط الواقف إذا كان شرطا صحيحا, إذا كان شرطا صحيحا فالعمل به واجب ولا تجوز مخالفته, كما لو شرط توزيع هذا المال على بني فلان أو على أولاده ويوزع عليهم مجموعين على السواء على السوية, أو ترتيب كان يقول هذا وقت على أبناء يصلي أو على أولاد يصلي هم من بعدهم أولاد أولاد, فيعمل بالترتيب ما دام من أولاده أحد موجود فإنه يصبح الوقت عليه, فإذا انقرض أولاده يصبح على من بعده, أو قال هذا وقت على أولادي ثم من بعدهم على المساكين فيعمل بالترتيب يكون الوقت لأولاده ما دام موجود ما دام موجودين أو موجود منهم أكثر, فإذا انقرضوا يصرف على المساكين وهكذا يعمل بشرطه في الجمع جمع المستحقين أو بالترتيب لأن يجعل بطن بعد بطن. نعم. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك جمع, لأن يقول هذا على أولادي هذا جمع فيوزع عليهم على عدد رؤوسهم, أو تقديم كان يقول هذا وقف على أولادي يقدم منهم المحتاج قدم منهم الفقير, أو يقدم منهم ذو العاهة اللي فيه عاهة تمنعه من التشتت, فيقدم من نص على تقديمه منهم. نعم. في جمع وتقديم وضد ذلك يعني ضد الجمع الترتيب كأن يقول على أولادي ثم أولادي من بعدهم. نعم. واعتبار وصف وعدمه, اعتبار وصف مثل ما ذكرنا أن يقول هذا وصف على أولادي المرضى أو الفقراء أو المقعدون فيختص بهم دون الأولاد الذين ليس فيهم هذا الوصف, أو يقول هذا وصف على أولادي طلبة العلم الفقهاء من أولادي يختص بهم, يختص بمن يقوم به الوصف, ومن لا يقوم به الوصف لا يستحق شيئا. نعم. واعتبار وصف وعدمه, واعتبار أو عدم الوصف كان يقول هذا على أولادي ولا يقيد بوصف. نعم. وترتيب ونظر ترتيب البطون على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم على الفقراء يعمل بالترتيب. نعم. ونظر لأن يقول الناظر فلان, الناظر على الوصف فلان ومن بعده فلان, فيعمل بشرطه على أن يكون الناظر عليه من عينه الواقف. نعم. وترتيب ونظر وغير ذلك فإن غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالرب. نعم. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما, إذا قال على أولادي ولم يقيد يصرف على أولاده الغني والفقير وذو العاهة والسليم لأنه قال على أولادي الإطلاق فلا يخص أحد منهم. نعم. استوى الغني والذكر وضدهما, والذكر والأنثى يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى لأنهم كلهم من أولاده أو من ذريته. نعم. والنظر للموقوف عليه, النظر إذا لم يعين الواقف ناظرا فإن النظر يكون للموقوف عليه, فإذا قال وقفت هذا البيت

لأن البنت لا يقال لها ابن. الله جل وعلا يقول أم له البنات ولكم البنون، فلفظ البنون يقتصر على الذكور، يقتصر على الذكور. والبنت لا تسمى ابنا إنما تسمى بنت، بخلاف لفظ الأولاد. لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث، وهذا يجري على المذهب كما ذكرنا. والصحيح أن بناته يشملهن الوقت ولا يحرمهن دون إخوتهن. نعم. ومن قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة، إلا أن يكون بني فلان قبيلة كبني كميل مثلا، أو بني فلان قبيلة، فيدخل الإناث والذكور، لأن هذا هو عرف الناس أن بني فلان القبيلة يدخل فيها إناثهم. نعم. أما إذا كانوا لهم قبيلة وإنما هم أولاد فرد واحد فلا يدخل البنات في لفظ البنين. نعم. أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. نعم. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى. إذا قال هذا على قرابتي، هذا الوقت على قرابتي، يشمل الذكر والأنثى لأن كلهم قرابة. البنت من القرابة، هذا لا إشكال فيه، يشمله الوقت. وأهل بيته، أهل بيتي، أهل بيتي يشمل الذكور والإناث، كلهم من أهل بيتي. فالأنثى من أهل بيته، يشمله الوقت. نعم. وقومه، قومي يشمل الذكور والإناث. مثل ما قالوا في قبيلة يشمل الذكور والإناث. نعم. فالقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده. نعم. وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. إلى أن قال على قرابتي، هذا الوقت على قرابتي، فإنه يشمل أولاده ويشمل إخوانه وبني إخوانه وبني أعمامه وبني أعمام أعمامه إلى الجد الرابع، إلى الجد الرابع كلهم قرابة. أما ما ارتفع عن الجد الرابع فلا يدخله القرابة. نعم. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهم عمل بها. إذا وجدت قرينة تدل على إدخال الإناث في المسائل التي قلنا لا تدخل فيها الإناث دخلنا عملا بالقرينة، أو قرينة تقتضي حرمانهم. لو قال على بني فلان قبيلة وفي قرينة تدل على أنه ما يجوز الإناث يعمل بالقرينة. نعم. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تأمينهم والتساوي. إذا وقف على جماعة من الناس فإن امكن حصرهم والتوزيع عليهم وجب ذلك عملا بشرط الواقع، وإن كان لا يمكن حصرهم كما لو قال على بني تميم، لا يمكن تجمع بني تميم كلهم، هم ممكن، هذا مستحيل، لا يمكن حصره فلا يجب تأمينه لأنه غير مقدور عليه. نعم. وإن قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم. نعم. وجب تأمينهم والتساوي. نعم. وإن جاز بالتفضيل والاقتصار على أحدهم. نعم جاز فالاقتصار على بعضهم، وإذا قال على بني فلان قبيلة لا يمكن حصرهم فيعطي بعضهم ويصدق عليهم انه اعطى بني فلان لان هؤلاء من بني فلان، واما تعميمهم فهذا مستحيل. نعم. خصم والوقف عقد لازم لا يجوز. حكم الوقف، حكم الوقف هل هو وجود الرجوع فيه؟ اذا وقفت شيئا وجود تقول هونت؟ لا، ما يجوز. عقد لازم اذا صدر فإنه لا يتراجع فيه أبدا وخرج عن ملكه، عقد لازم. نعم. فالوقف عقد لازم فيها يجوز فسخه. لا يجوز فسخه تقول هون توقف عمارة 20 دور تقول والله هذه كثيرة هونت أوقف بعضها أو هونت عن الوقف نهائيا. نقول لا مالك دخل عيادة خرج عن ملكك ولا لك تتراجع. نعم ولا يباع إلا أن تتعب. هذا من أحكام الوقت. أحكام الوقت الحكم الأول أنه عقد لازم لا يجوز فسخه والتراجع فيه. هذا ثاني. هذا واحد. الثاني ولا يباع. الثاني أنه لا يباع. الوقت لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه. أما ما دام إنه ينتفع به ولو كان نفعا قليلا فإنه لا يجوز بيعه لأنه مخبث. لأنه مخبث. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. إلا أن تتعطل منافعه كأن يكون مسجد هجر رحل الناس من عنده وكل ما يصلى فيه هذا يباع. يباع يصرف ثمنه في مسجد آخر في مثله لأنه يحصل به الغرض المقصود. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله في وقت مثله. أو مثلا وقف بيت وقف بيتا البيت جاء عليه الشارع وشاله الشارع ووضع له تسليم وضع له تسليم يجوز نزع ملكيته لمصلحه العامة ويؤخذ الثمن ويسرابه بيتا آخر ويقوم مقام البيت الأول. فإذا نزعت ملكيته للمصلحة العامة أو أنه صار لا ينتفع به في مكانه على أنه وقف ممكن ينتفع به في غير الوقتية يباع. يباع ويقال ثمنه ويشترى به بيت آخر في مكان يصلح ويكون هذا على يد القاضي على يد المحكمة. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. ولو أنه لا يقولون والله بعناه لكن فيها تنقيل مثل لا لا يجوز. هذا وقت يصرف ولم يهمه في وقت مثله حتى يستمر وقتية. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد في مثله. فإذا كان مسجدا يصرف مسجد مثله. إذا كان بيتا يصرف بيت مثله. فلا يجعل عنده وقت في بيت يقول الذي يجعله مسجد. لا البيت لا البيت الموقوف لا يحول الى مسجد والمسجد لا يحول الى بيت وكل شيء يبقى على وضعه ما تغير الاوقاف. نعم. ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد وآلته. ولو أنه مسجد المسجد لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منابعه فيباع ويعمر به مسجد آخر مثله. وكذلك إذا فضل عن المسجد شيء يعني أخشاب عمرنا المسجد مسلح وبيجي أحجار وبيجي أخشاب وأنقاض هذه تباع وتصرف في مصلحة المسجد تصبح في مصلحة هذا المسجد من تنوير أو ماء أو غير ذلك من مصالح المسجد. فإن كان المسجد غنيا عنها فتصرف لحاجة مسجد آخر حاجة مسجد آخر. نعم. ما فضل من حاجات المسجد تصرف في مسجد آخر. نعم. ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته آلة المسجد إذا نقضت كالأحجار والأخشاب والحديد والأبواب والقناديل المنبات كلها تباع ويصرف ثمنها في مسجد الأخر. الكيفات التي في المسجد سباع، البرادات كلها سباع ويسرق ثمنها في مسجد آخر. نعم. وما خذل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. ما خذل عن حاجته من زيت، لأنهم كانوا في الأول ينورون المساجد بالزيت أو بالوبس، فإذا كان هناك وقف على مسجد زيت أو ودك زاد عن حاجة النفس، زاد ينور بالمسجد الآخر، لأن هذا في مثل الوقف الأصلي. نعم. جاز صرفه إلى مسجد آخر، إلى مسجد آخر، ما تقول أباخذ هذه الأشياء وأحطها المدرسة أو أحطها بيت الأيتام، لا هو مثل ذلك، مسجد آخر للجوز. نعم. يمن الأوقاف لا تغير. نعم. فما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. فإذا كانت المساجد مستغنية، المساجد مستغنية وعندنا فائض عن المسجد، فإنه يصرف للفقراء والمحتاجين لأنه بها الرزق. نعم. أما ما دام فيه مسجد محتاج فيصرف له. نعم. باب الهدى والعطية. نعم. الهدى والعطية. الهدى معروفة، هي التبرع، هي التبرع بماله بغيره، كما يأتي تعريفها، هذا تعريفها اختصارا، التبرع بماله بغيره، هذا تعريفها اختصارا. والعطية كذلك، العطية هي الهدى، لا فرق بينهما، لكن المصنف أراد بذلك العطية في مرض الموت. باب الهدى والعطية أي في مرض الموت. أما العطية في حال الصحة فلا تدخل معنا في هذا الباب. باب الهدى والعطية. وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. ما شاء الله، فالتعريف طويل لكنه يتضمن كل احكام الهدى كلها اجمعها بالتعريف. الهدى هو التبرع، يخرج بذلك غير التبرع من عقود المعاوضات كالبيع والشراء، هذا لا يسمى هدى. تبرع ويشترط في المتبرع ان يكون ممن يصح تبرعه، فلا تصح الهدى من المحجور عليه لسفه او لصغر او لإفلاس، لانه لا يصح تبرعه. تمليك ما مالك، تمليك يخرج العاريه، العاريه هبه لكنها هبه للمنافع وليست هبه تمليك، وإنما هي تبرع بالمنفعة فقط، لتمليك ماله، ماله يخرج بذلك غير المال، الأشياء التي ليست مالا لا تسمى هبة. ماله قال ماله، يعني من يملكه، يشترط في المتبرع أن يكون مالكا المتبرع به. المعلوم يخرج المجهول، فلا يجوز هبة شيء مجهول، كوهبتك عبدا أو دارا أو فوضا مجهولا، لا يصح هذا، لازم يعين الموجود في حياته، الموجود، فلا يصح هبة المعدوم، كأن يقول وهبتك ما تحمل به هذه الدابة أو ما تنتجه هذه الشجرة، هذا معدوم أتصح هبته. الموجود في حياته يخرج تبرع بماله بعد موته، هذا لا يسمى هبة، يسمى وصية، يسمى وصية. فهذا التعريف هذا جامع لأحكام الهبة أو أغلبها. نعم. ويتبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. فتمليكه غيره على مفعول التمليك، لأن المصدر إلى أضيف يعمل عمل فعله، فغيره موصول لأنه مفعول تمليك غيره. أما لو ملك نفسه فلا مذهبه، لو قال وهبت هذا المال وهبت مالي لي، هذا تحصيل حاصل، لا بد ان تكون الهدى مزور. نعم. فان شرط فيها عوضا معلوما فبين. الهدى على قسمين، هدى ثواب وهدى تبرع. هدى الثواب كان يهدى لمن يطمع في ان يرد عليها اكثر مما اعطى، مثل افراد الناس يهدون للملوك، يهدون لهم بعارين، يهدون لهم اشياء طمعا في ان الملوك يردون عليهم اكثر. هذه ما تسمى هدى التبرع، هذه هدى ثواب. الهدى من الادنى للاعلى، هذه هدى ثواب، حكمها حكم البيع وهو غير مراد في هذا البيع. هذه سبقت في باب البيع، هنا باب البيع التي معنا الان هدى التبرع التي لا يرد من ورائها عائدا من الموهوب له، لا يرد من ورائها عائدا من الموهوب له، هذه هدى التبرع وهي المقصودة هنا. نعم. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، يعني حكمها حكم البيع، يدخلها الخيار، خيار المجلس، يدخلها السقعة، يدخلها أحكام البيع التي سبقت، يدخلها الرد بالعيب، يدخلها خيار الغبن إلى آخره. نعم. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. لا يصح هدى الشيء المجهول، لابد أن يكون الموهوب معلوما إلا ما تعذر علمه. نعم. وتنعقد بالإنجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. الهدى تنعقد بالصورة، الصورة على قسمين، صورة قولية وصورة فعلية. الصورة القولية كأن يقول وهبتك هذا الشيء فيقول قبلت هذه الهبة، هذه الصورة القولية. الصورة الفعلية كأن يدفع له شيئا ويأخذه، كأن يدفع له شيئا ويأخذه المدفوع له من غير كلام، هذه هبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس ولا يقول هذه عطية أو هذه هبة، يدفع لهم وهم يأخذون، يقسم بينهم صلى الله عليه وسلم بدون كلام ويأخذون، هذه هبة بالفعل. إذا دفعها الواهب وأخذها الموهوب له انعقدت ولو لم يحصل كلام. نعم. وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. الإيجاب والقبول باللفظ، الإيجاب هو اللفظ الصادق من الواهب، والقبول هو اللفظ الصادق من الموهوب له، هذه الصورة القوية. والمعاطاة هو الأخذ والإعطاء بدون كلام. نعم. والمعاطاة الدالة عليها، دالة على الهدى. أما لو دفعت شيء تريد أن يرده عليك، يقول رد جنبك يكتب ويتعطل قلمه، أعطيته قلمك، هذه ما هي هدى، هذه ما هي هدى، هذه عارية، يعني يكتب لما يخلص ويرد عليك. نعم. فإعطاؤك له لا يدل على الهدى، وإنما يدل على الإعانة فقط. نعم. وتلزم بالقبض بإذن واحد. الهدى لا تلزم إلا بالقبض. فلو قال وهبتك هذه الدار ودار قبول، لم تلزم إلا بالقبض، بقبض الموهوب له، فإن لم يقبضها فإنها لا تلزم، وللواهب أن يرجع فيها ما دامت لم تقبض، للواهب أن يرجع فيها بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى بنته عائشة رضي الله عنها أوساقا من التمر، ثم لما مرض رضي الله عنه قال: يا بني لو كنت قدرتيه صار لك، أما الآن اقتسموه على كتاب الله، اقتسموه على كتاب الله. فدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقدر، وأن من الواجب أن يرجع ما دامت لم تقبض. نعم. وتنزل بالقبض بإذن واحد. بإذن واحد، ولو قبضها بدون إذن واحد أيضا ما يعتبر هذا القبض، يشترط في القبض أن يكون بإذن واحد. نعم. إلا ما كان في يد المتهم. إلا الهدى التي أصلها بيد المتهم، فاستدامتها تكفي عن قبضها. لو كان أنت معيره سيارة، العير السيارة يركب عليها ويحمل عليها، كل بيت وهب لك السيارة، هذه قبضها استدامة بقائها في يد الموهوب له، ما يحتاجون. نعم. وارث واحد يقوم مقامه. وارث واحد يقوم مقامه في إمضاء الهدى قبل القول أو الرجوع فيه. نعم. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ولو لم يقبل. نعم. إذا كان لك دين على إنسان وهذا الإنسان فقير معسر، ثم أبرأته بلفظ الإبراء أو الهبة أو الصدقة، فإنه تقرا ذمته ولو لم يقبل. ولو قال لا أنا ما أقبل، أنا ما أقبل، فإنه تبرأ ذمته. ولو أراد يعطيك الدين ما يسلم تلك، لأن تبرأتك خلاص. لو أراد أنه يعطيك الدين قال لا أنا ما أقبل أنك تصدق علي وأنك تدريني من الدين، أنا بعطيك. يقول لا، الإبراء وقع والذمة برئت، ولا يحل لصاحب الدين أن يأخذه بعد الإبراء. ومن أبرى غريمه من دينه بنفس الإحلال أو الصدقة، قللتك من الدين أو تصدقت عليك بالدين أو أو الهبة أو وهبتك الدين اللي عليك برئت ذمتك حتى ولو لم يقبل. أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ولو لم يقبل ويخرج عن ملك الوارث بذلك، يعني يسقط الدين ويخرج عن ملك الوارث. نعم. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. يكفي نقف عند هذا، ما يصح هبته، يعني فيما يصح هبته وما لا يصح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يوقف الرجل على أحد أبنائه دون الباقين؟ وهل هذا مثل الوصية لا تجوز لوارث؟ نعم، الوقف عندهم يجوز، يجوز لأحد أبنائه أو أحد ورثته، لأنه ليس تمليكا، لأنه ليس تمليكا، وإنما هو هبة منفعة فقط. والممنوع هو تخصيص بعض الأولاد للتمليك، وعلى ما هو التمليك. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خالف الوصية لا ما تصح للوارث، خلاف الوقت يصح للوارث، لأنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة منفعة فقط. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط تسليم الوقف لإدارة الأوقاف علما أن الوالد رحمه الله وفق الوصية أن الناظر على الوقف أن أصلح من أولاده؟ الوقف الذي على جهة كالوقف على المساجد هذا يسلم للأوقاف، الوقف الذي على المساجد يسلم للأوقاف، أما الوقف اللي على معين لا يسلم للأوقاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الرجل بأن تكون إحدى شقق عمارته وقفا بعد وفاته، بأن تكون إحدى شقق عمارته وقفا بعد وفاته، وبعد الوفاة أراد الورثة اقتسام التركة وبيع العمارة، فماذا يصنعون بالوقف وهذه حاله؟ هذا يجري مجرى الوصية. إذا أوصى لأن شيئا من ماله بعد موته يكون وقفا، فهذا يأخذ أحكام الوصية، يطبق عليه أحكام الوصية. إن خرج من الثلث فعقل وكان لأجنبي غير وارث فإنه يلزم، وصية لازمة. أما إن كان لوارث أو كان أكثر من الثلث فإنه لا يجوز إلا بجوز الورثة. على كل حال هذا لا بد من الرجوع فيه إلى القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقف الرجل على أولاده ولم يعين أحدا ناظرا على ذلك، فمن يكون الناظر؟ المحكمة. إذا لم يعين الواقف ناظرا أو عين ناظرا والناظر فسخ النظارة أو مات، يرجع إلى المحكمة تقيم ناظرا من عندها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال الشخص جعلت الناظر فلان ثم امتنع هذا الناظر من النظر على الوقف، فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ وهل يجوز له ان يمتنع؟ نعم يجوز له ان يمتنع، يقول انا والله ما نبي نتفرغ لنا زي كذا وما عندي الوقت او ما اخصم الشيء هذا، يجوز له ان يمتنع، فيرجع الى المحكمه تقيم بدله، تقيم ناظرا غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقف الرجل على أولاده وأولاد أولاده الذكور ونص على عدم أولاد الإناث، فهل تنفذ وصيته حينئذ؟ وهل يكون عليه إثم؟ على المذهب تنفذ، نعم كما سمعت، لكن على القول الصحيح أنها لا تنفذ بل يشرك أولاد البنات لأنهم من أولاده ومن ذريته، فإن حرمهم فهذا جنب، فهذا جنب، وهذا يرجع فيه إلى القضاة. المسائل اللي اختلف فيها يرجع فيها إلى القضاة، لأن حكم الحاكم يرضى عنها. نعم. فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فضل عن حاجة المسجد شيء، هل يجوز صرفه في بيوت الإمام والمؤذن أو يضع في مسجد آخر؟ مسجد آخر ما يضع في البيوت بيت الإمام ولا المؤذن، إنما يصرف لمسجد آخر مثله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل وقفا يضر مالا وقال إنه للمحتاج، بخلاف ما تصرفه الوزارة، تصرفه الوزارة من المكيفات أو الفرش، هذا تأخذه الوزارة، تأخذه الوزارة، إذا فضل عن حاجة المسجد شيء تأخذه الوزارة، تصرف فيه المساعد الأخرى، إنما كلامنا في الوقت إذا كان وقفا من شخص هذا محل بحثنا الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل وقفا يضر مالا فقال إنه لمحتاج من أبنائي وبعدهم يكون في أعمال البر الأخرى، فرأى الأبناء أن يجعلون الوقف في بناء مسجد، فهل هذا أراده؟ من جعل وقفا يضر مالا وقال إنه للمحتاج من أبنائي، ثم بعدهم أعمال بر أخرى، فرأى الأبناء أن يجعلون الوقف في بناء مسجد، فهل جهلهم صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما هو صحيح، قل لهم فإن قالوا ما نبي خلهم مستغنين عنه يصرف الذي بعدهم، يقال في أعمال البر، يصرف في أعمال البر، صدق على المحتاجين وعلى المسجد ينقطع، إلى حق المسجد ينقطع، لكن لا بقي يأجر ويظل كل سنة يؤخذ ويصرف على المحتاجين استمر نفعه، فليس لهم أن يخالفوا عمل الواقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقف الأب لصلبه ولبني صلبه وكان صلبه عددهم ثلاثة، فمات واحد منهم وله بنين هل يعطون من الوقف مع أن الصلب الباقي أحياء؟ هذا يختلف، إن قال لأولادي وأولاد أولادي بالواو اشتركوا